ونغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لازمنا مع الشيخ الإمام المجدد من درس من معالم التوحيد محمد بن عبد الوهاب المجدد لمن درس من معالم التوحيد في القرن الثاني عشر، غفر الله له ورحمه، ولمشايخنا وعلمائنا وأئمتنا ووالدينا وللمسلمين والمسلمات، ومع رسالته الموسومة بالأصول الستة. قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذه آية ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية وآية في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا الأصل الخامس من هذه الأصول الستة العظيمة. الأصل الأول متعلق بتوحيد الله جل جلاله الذي هو أعظم الأصول وأعظم الواجبات، نبه الشيخ عليه وحذر من ضده ألا وهو الشرك. ثم تكلم على الأصل الثاني وهو الاجتماع والاعتصام والحذر من ضدهما. ثم من تمام الاجتماع تكلم على الأصل الثالث: السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله. ثم تكلم على الأصل الرابع: على العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وحذر ممن تزيى بزيهم وتلبس بلبوسهم. ثم هنا يتكلم على هذا الأصل العظيم ألا وهو التفريق بين أولياء الله وبين غيرهم. قال: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. الولي هو النصير والقريب والمحب. الولي هو النصير والقريب والمحب. كلمة الولي تتضمن هذه المعاني الثلاث. قال: بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. المقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي، والفجار هم الذين حصل منهم فجور والعياذ بالله وملازمة للضلال والوقوع فيما يغضب الله جل في علاه من شرك ونفاق. قال: ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر. تأمل: حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. قال: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. هذه الآية في سورة آل عمران يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ولأجل هذا هذه الآية تسمى عند العلماء بآية ماذا؟ بآية المحنة، بآية الامتحان. من أراد أن يمتحن نفسه فليعرضها على هذه الآية العظيمة. من أراد أن يمتحن نفسه فليعرضها على هذه الآية العظيمة: قل إن كنتم تحبون الله. قل لهم: يا محمد، إن كنتم تحبون الله، دعوة، دعوة الجميع منا يدعيها، نتعلم من أجل أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نقوم لله بالعبودية الحقة، فلا يلعب بنا الشيطان ويصرفنا إلى غيرنا، وإنما نحرص على صلاح أنفسنا بادئ ذي بدء. وليعرض كل واحد منا نفسه على هذه الآية العظيمة: قل، أي قل لهم: يا محمد، إن كنتم تحبون الله. هذه الدعوة، ما مصداق هذه الدعوة؟ الدعاوى إن لم تقم عليها البينات أصحابها أدعياء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو الفيصل في هذا الباب، وهذا هو الحق في بيان صدق هذه الدعوة، أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرص على اتباعه، تحرص على اتباعه، ولا يلعبن الشيطان بالواحد منا ويقول هذا سنة، هذه سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وأن هذا الأمر ليس بواجب. ولأجل هذا العلامة ابن القيم رحمه الله لما صنف كتابه النفيس زاد المعاد في هدي خير العباد، ما التفت في الأصل وقد ذبها على هذا في أوائل كتابه، ما التفت إلى الوجوب، إلى الواجب وإلى السنة وإلى المباح وإلى التفصيل الذي عند الفقهاء، وإنما التفت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هدي النبي؟ سواء كان واجبا سواء كان مستحبا، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما قد أشرنا مرارا وتكرارا أن هذا مهم، معرفة الواجب والسنة على اصطلاح الأصوليين، لكن هذا المراد منه ماذا؟ لابد أن يضبط هذا، المراد منه ضبط مسائل العلم فقط، لا التهوين من أمر السنن، لا التهوين من أمر السنن، المراد ضبط مسائل العلم. فإذا ما وقعت في أمر وقد عرفت أنه ركن أو واجب أو سنة فإنك تعرف حكم هذه المسألة، فلا تلتبس عليك الأمور. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر إلى هذه الكرامة العظيمة، تأمل يا رعاك الله إلى هذا الفضل الكبير لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فضل عظيم لمن اتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه، يحبك رب العزة والجلال باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم وكرامة من رب العالمين لأتباع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، جعلنا جميعا منهم يا رب. ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. كيف يحبك رب العزة والجلال؟ باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. يا من تريد محبة الله جل في علاه، يا من تريد أن يحبك رب العزة والجلال، اتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس هذا فحسب، ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أردت مغفرة الذنوب فالزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: وآية في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، كما مر معنا مصداق هذه المحبة ما هو؟ الاتباع. يحبك رب العزة والجلال لما تتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه، تتطلب هديه، تنظر في سنته، تحرص على كل ما نقل عنه. ولأجل هذا هناك كلمة جميلة للإمام أحمد يقول: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. ومما يعينك على حفظ العلم العمل. يقول وكيع بن الجراح الرؤاسي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ولأجل هذا هناك حديث عظيم مخرج في الصحيح من حديث أم حبيبة: من صلى لله 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. تقول أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الراوي عن أم حبيبة عنبسة يقول: ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. الراوي عن عنبسة عمرو بن دينار يقول: ما تركتها منذ سمعتها من عنبسة. يحبون هدي النبي ويحبون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعله رب العزة والجلال الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاحرص يا رعاك الله على هذا أو على هذه الأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، نداء لأهل الإيمان يناديهم رب العزة والجلال. يقول العلماء: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرعها سمعك. هذا نقل أو أسند عن ابن مسعود لكنه لا يصح، لكن العلماء متفقون على هذا الذي تضمنه هذا الأثر وإن كان لا يصح عن ابن مسعود. إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. تأمل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يرتد والعياذ بالله ينتكس ويرجع فيخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، ليس كافرا أصليا وإنما يكون كافرا مرتدا. الكافر على قسمين: كافر أصلي وكافر مرتد. المرتد من كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله. من يرتد منكم عن دينه، تأمل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم ذكر آيات في بيان صفة هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه. لكن هذه الآية لابد أن تربط بآية آل عمران التي مرت معنا، لأن القرآن يفسر بالقرآن. أعلى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. قال: وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأمل إلى هذه الكرامة من رب العزة والجلال. ألا إن ما هي إن هذه؟ حرف توكيد، حرف توكيد. هذا الكلام مؤكد، يؤكده من؟ رب العزة والجلال. خبره حق وتأكيده بيان لأهمية هذا الخبر. توكيده جل جلاله بيان لأهمية هذا الخبر وعظمة هذا الخبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يأتيهم الخوف ولا يأتيهم الحزن. فضل من رب العزة والجلال. كأن سائلا يسأل من هم أولياء الله، لما يسمع الواحد منا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم أولياء الله؟ قال ربنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان لله تقيا كان لله وليا، كما قاله شيخنا الشيخ محمد أمان بهذه العبارة. من كان لله تقيا كان لله وليا. الذين آمنوا، آمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، آمنوا بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر وترك النواهي. هناك تعريف جميل كثيرا ما أذكره لهذه الكلمة، تعريف من؟ طلق ابن حبيب. رواه من؟ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الإيمان، حسن إسناده الألباني رحمة الله عليه. أيام فتنة ابن الأشعث جاءه رجل قال له ما المخرج من هذه الفتنة؟ قال عليك بتقوى الله. قال رحمك الله، وما تقوى الله؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا التعريف من التعاريف الممدوحة والمثنى عليها عند أهل العلم، خاصة المحققين منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أثنى عليه في غير ما موطن في الفتاوى، والعلامة ابن القيم في الرسالة التبوكية، والذهبي حافظ في ترجمة طلق السياق لما ترجم له، من أبرز ما ذكره في ترجمته تعريفه بهذه الكلمة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله. خلقنا الله للعباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تعمل بطاعة الله. مهمتنا الكبرى ووظيفتنا العظمى في هذه الحياة عبادة الله جل جلاله. ما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا للعبادة. تأمل، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انظر إلى من يقدح ويهيم على وجهه في هذه الحياة، يتطلب ماذا؟ يتطلب الريال والريالين والثلاثة. فإذا ما جاء داعي الله جعل هذه الفترة فترة استراحة، فترة الراحة. انصرف إلى الأمر الذي لم يموت حتى يستكمله، أي يستكمل رزقه الذي كتبه الله له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يموت أحدنا حتى يستكمل رزقه. أمر مكفول. نعم تأخذ السبب، لكنه أمر مكفول قدره وكتبه رب العزة والجلال. وانصرف عن الأمر الذي من أجله خلق، العبادة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. تأمل، عندك نور من الله على هذه العبادة، عندك برهان من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل عبادة، وكذلك عندك برهان على كيفية أداء هذه العبادة. لا بد في أداء العبادة من أمرين: الإخلاص والمتابعة. حال المؤمن لما يؤدي العبادة ما هو حاله؟ ها، حال الذي يمن على ربه أم ماذا؟ تأمل ماذا قال: ترجو ثواب الله. الرجاء عبادة قلبية عظيمة، من أجل العبادات. تفعل العبادة وحالك حال الرجاء، ليس حال الفخر والخيلاء والغطرسة والكبر، لا، أدواء تحصل في قلوبنا. الواجب علينا أن نجاهد أنفسنا حتى ندفع هذه الأدواء، فنعبد ربنا تبارك وتعالى ونحن نرجو ما عنده جل جلاله. وأن تترك معصية الله، نعم تركك للمعصية عبادة، تركك للمعصية عبادة، فعل الأمر وترك النهي على نور من الله، لأنه لا يجوز لواحد أن يتكلم في الشر إلا ببرهان. ما البرهان؟ الوحي. ولأجل هذا ربنا حذرنا فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والعياذ بالله. فالأمر خطير جد خطير، لا يتكلم الواحد منا في الشر وهو لا يعلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. تترك معصية الله، عندك نور، عندك دليل، عندك حجة على أن هذا الأمر معصية من كلام الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحالك عند ترك المعصية أنك تخاف عقاب الله عز وجل، والخوف والرجاء ومعه المحبة، هذه تسمى أركان التعبد القلبي. تعبد الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، هذا الموحد. يقول شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله: من عبد الله بالخوف وحده يأتي إلى نصوص الوعيد فهو حرور. ولذلك هذا الخوارج كفروا مرتكب الكبير، كفر الخوارج مرتكب الكبير، يعبدون الله من خلال نصوص الوعيد ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، المرجئة. ولأجل هذا تجدهم مع الأسف الشديد يرتكبون ما يرتكبون من المعاصي والموبقات ويدعون أنهم كامل الإيمان، ضلال والعياذ بالله. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق كغلاة المتصوفة. يقولون ماذا؟ نعبد الله حبا فيه، لا رجاء في ثوابه ولا خوف من عقابه. يعني القرآن نصفه ماذا؟ وعد ووعيد. على هذا ليس هناك فائدة من هذه النصوص. الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة على قولهم ليس لها فائدة، مالك يوم الدين على قولهم ليست لها فائدة، وهذا ضلال. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رجاء، وعد، ثم جاء بعده وعيد. وهذه طريقة القرآن، لا تكاد تجد آيات في الوعد إلا وتجد عقبها آيات في الوعيد، أو تجد آيات في الوعيد إلا وتجد عقبها آيات في الوعد. ربنا جل جلاله يتكلم عن الجنة وما أعد فيها من الخير العظيم والثواب العظيم والثواب الجزيل، ثم بعدها يتكلم عن النار وما فيها من الخزي والعذاب والعياذ بالله. وهكذا قال شيخ الإسلام والموحد بعد أن تكلم على هؤلاء الثلاثة، والموحد يعبد الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. تأتي إلى الصلاة تحب تصلي لأنك تحب الله جل جلاله وتحب شرعه تبارك وتعالى، وكذلك ترجو ما عند الله من الثواب العظيم والخير الجزيل، وكذلك تصلي لأنك تخاف من عقاب الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى. نعم. أعظم هذه الأركان الثلاثة المحبة. يقول ابن القيم هي بمنزلة الرأس للطائر. أعظم هذه الأنواع الثلاثة المحبة. يقول ابن القيم هي بمنزلة الرأس للطائر. شوف التشبيه. والخوف والرجاء كالجناحين يطير بهما الإنسان. هناك خلاف بين السلف في الدنيا هل يغلب شيء على شيء؟ تأمل، الخوارج يعبدون الله من خلال نصوص الوعيد، والمرجئة يعبدون الله من خلال نصوص الوعد. وهذه المسألة غير في الدنيا، ما الذي تغلب؟ الذي عليه جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب أنك تغلب في الدنيا، تغلب. تأمل، ما تقطع بابا الباب الآخر، وإنما تغلب باب الخوف من الله عز وجل حتى لا تسرف على نفسك في الذنوب والمعاصي والموبقات، فإنها تجتمع على المرء فتهلكه. نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء فيصير القلب أسود والعياذ بالله، مرباد كالكوز مجخية، تعرض الفتن. هذه الفتن شبهات وشهوات على القلوب، عرض الحصير عودا عودا، وفي ضبط لها لأهل الحديث عودا عودا. القلب الذي يتشربها تنكت فيه نكتة سوداء، ثم كذلك نكتة سوداء، والقلب الذي يردها تنكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض وقلب أسود. هذا الأسود الران الذي يعلو على القلب. كلا بل ران على قلوبهم. تأمل ما كانوا يكسبون. هذا الذي كسبت, هذا الذي كسبته يدك يا عبد الله, أنت الذي تجني على نفسك. هذا الران أنت الذي جئت به, ما دفعت هذه الشبهات وما دفعت هذه الشهوات, وإنما تشربها قلبك. نعم في الدنيا قالوا يغلب جانب الخوف, وفي آخر حياته يغلب جانب الرجاء حتى لا يقنط من رحمة الله ولا يسيء الظن برب العزة والجاه. وقد جاء الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه. إذا أصاب إنسان مرض فلا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله, وإنما يرجو فضل الله جل في علاه, يقبل على رب العزة والجلال, يدعوه يسأله, ينطرح بين يديه, يظهر الذل والفاقة والحاجة لرب العزة والجلال. ها هنا مسألة, هل من شرط المتقي ألا يقع في الذنب؟ وهذا مهم لأن هذا متعلق بالولي. بمعنى آخر, هل الولي لا يفعل الذنب, لا يقع في المعصية, لا يرتكب خطأ؟ ها أهل السنة يقولون ليس من شرط التقوى ألا يقع العبد في المعصية, ليس من شرط التقوى ألا يقع العبد في المعصية, وليس من شرط الولاية ألا يقع في الذنب. سادات الأولياء من هم؟ سادات الأولياء من؟ الصحابة الكرام. الأنبياء أعلى منهم, الأنبياء أعلى منهم, وأعلى من الأنبياء من؟ الرسل. أعلى من الأنبياء الرسل. سادات الأولياء الصحابة الكرام رضي الله عنهم, هم سادات الأولياء, ومع هذا يقع من الواحد منهم الخطأ. هذا هو اعتقاد أهل السنة. سوف أضرب الآن يعني أو أذكر لكم قصة عظيمة أصلها في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. كان رجل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسير في أحد أزقة المدينة, صادف امرأة كان يعرفها في الجاهلية. الروايات كثيرة, قيل أنه في زقاق, وقيل أنه في بستان. فأصاب منها قبلة, وفي رواية أنه ضمها. ثم أحس بهذا الذنب وهذا الخطأ, ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول النهار, وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد. قاله يا رسول الله قد كان من أمري كذا وكذا. قال له اجلس. جلس. جاء وقت صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء, صلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفروض في مسجده, وصلى هذا الصحابي من جملة الصحابة الذين صلوا معه. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء مكث على عادته قليلا, ثم هم بالانصراف. قام إليه هذا الرجل رضي الله عنه مسرعا, قاله يا رسول الله أنا الرجل الذي قد أتيتك بالغداة، يذكر لعله نسي. مجمل الروايات، تتبعت هذا الحديث، مجمل الروايات تفيد أنه لم يخرج من المسجد، وهذا يدل على ماذا؟ على الصدق مع الله وعلى إرادته بالخلاص والتوبة. وانظر إلى الفرق الذي بيننا وبينه، نفعل الذنوب والمعاصي، قد نرتكب بعض الموبقات، وما تمر علينا نصف ساعة ساعة، وقد بعض الناس قد الله المستعان دقائق وكأنه لم يفعل شيء. هذا جلس وصلى هذه الصلوات والفرائض، ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف قام إليه مسرعا يذكره بأمره، ما قال أنا آتيه غدا لعله نسي، يحرقه الذنب. فقاله يا رسول الله أنا الرجل الذي قد أتيتك بالغداة؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام ألم تصلي معنا المكتوبات ظهر عصر المغرب العشاء؟ انظر إلى فضل هذه الصلوات في جماعات المسلمين، فضل عظيم جدا. ألم تصلي معنا هذه ألم تصلي معنا المكتوبات؟ قال بلى. قال ذا فقد غفر الله لك. وأنزل ربنا قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. انظروا إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن تأمل، ختم الله هذه الآية بماذا؟ ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الأمر ليس لكل أحد، هذا الأمر ليس لكل أحد. يعني لو يعني تجوزنا في العبارة، قد نسمي هذا فقه المعصية. يعني الواحد إذا ارتكب معصية ماذا يفعل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ليس هذا أننا ندعو إلى المعاصي والذنوب، لا والعياذ بالله، لكن هذا أمر قد كتبه الله عليه، أراده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا. لأجل هذا جاء عند مسلم في الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. تأمل. وجاء بأناس آخرين يذنبون، وليس هذا هو المراد، حتى لا يشترئ الواحد والعياذ بالله على الذنوب والمعاصي. كما مر أو كما قلت آنفا، الذنوب تجتمع على العبد تهلكه، يصبح القلب والعياذ بالله أسود مرباد كالكوز مجخية. لكن من وقع في الذنب فلا يظنن أن هذا نهاية المطاف، ونحن دعاة إلى الله عز وجل، لا نقنط الناس من رحمة الله ولا نيأسهم من روح الله جل في علاه. يقول ربنا تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ها من يحفظ؟ تأملوا إلى هذه الآية العظيمة التي يقول عنها بعض أهل العلم هي أرجى آية في كتاب الله، والشيخ الأمين الشنقيطي يقول هي من أرجى، هناك عدة آيات هذه منها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ها فمنهم بدأ بمن؟ الظالم لنفسه. طيب ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ها ذلك فضل الله، ذلك هو الفضل الكبير. طيب بعدها جنات عدن يدخلونها، يقول جنات عدن يدخلونها، يقول الشيخ الأمين الشنقيطي هذه الواو حق لها أن تكتب بماء العينين، لأنها شملت الظالم لنفسه والمقتصد والسابق الخيرات. طيب لماذا بدأ ربنا تبارك وتعالى بالظالم لنفسه، لئلا يقنط من رحمة الله. شوف تأمل، ولماذا أخر السابق بالخيرات؟ ها؟ لا، لئلا يعتمد ويدخله العجب والغرور والكبر. هذا قول لبعض أهل العلم. قول آخر في تقديم رب العزة، هذا يتلمسه أئمة العلم في تقديم الظالم لنفسه. الأول ماذا؟ لئلا يقنط من رحمة الله، قلنا يدخلونها واو الجمع شملت الثلاثة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في سورة غافر: حق لها أن تكتب بماء العينين. سورة فاطر، سورة فاطر، نعم، رحمك الله. هناك يعني تلمس آخر في البداءة بالظالم لنفسه، ما هو؟ وهو الذي أنا يعني سبب ذكري لهذه الآية، ما هو؟ أن أكثر أهل الجنة، أن أكثر أهل الجنة ممن يقع منه الذنب، وأنه ليس معصوم، الظالم لنفسه الذي يقع منه الذنب. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأقوام أو بأناس آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. الظالم لنفسه ليس الظلم الأكبر الذي هو الشرك، لا، يفعل المعاصي لكنه من أهل الإيمان، من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، يعبد الله جل جلاله ولا يشرك به شيئا، لكن يقع في بعض الذنوب والمعاصي. المقتصد يفعل الواجب ويترك المحرم لا يزيد، والسابق بالخيرات يفعل المأمورات سواء كانت أمر إيجاب أو استحباب، ويترك المنهيات سواء كانت نهي تحريم أو نهي كراهة، بل إنهم يتركون ما لا بأس به المباح خوفا من الوقوع فيما فيه بأس. شاهد الكلام أنه ليس شرط الولي ألا يقع في الذنب ولا يقع في المعصية، وإنما شرطه ألا يستمرئ الذنوب والمعاصي والموبقات والفواحش، هذا شرطه، شرط المتقي. ولأجل هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا، يتحدث عمن؟ عن أهل التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذن الشيطان أحرص ما يكون على من؟ على أهل التقوى، يطوف بهم. يقول ابن القيم: ماذا يفعل ببيت الخرب؟ الشيطان ماذا يفعل ببيت الخرب؟ ما يحتاج، ويبحث عن ماذا؟ عن البيت الذي عمر بذكر الله، الذي امتلأ بمحبة الله. كلس، كلس، اللص لا يأتي إلى البيوت الفارغة، وإنما يبحث عن البيوت المليئة حتى يجد ما يسرق. ماذا يفعل البيت الخارج؟ ولأجل هذا يحرص الشيطان على إغلالنا عن طريق ستة مداخل. يأتي للمدخل الأول ما يستطيع الشرك بالله، الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم البدعة، ثم الكبائر والموبقات، ثم المعاصي والصغائر، ثم يشغل بالمفضول عن الفاضل، يشغل بالمفضول عن الفاضل. ولأجل هذا من أعظم ما يعني يتنبه له خاصة طالب العلم عبادة الوقت، عبادة الوقت، حتى لا يدخل عليك الشيطان. قد لا يستطيع في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لكن قد يستطيع في الأخير. يشغلك بالأمر المفضول عن الفاضل، وهذا يحتاج إلى فقه. هذا يحتاج إلى فقه، ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين، هذا هو الفقه. إذن ليس من شرط المتقي ألا يقع في الذنب، وإنما من شرطه ألا يستمرئ هذا الذنب ويصر عليه والعياذ بالله، حتى يصير قلبه والعياذ بالله أسود مرباد كالكوزي مجخيه، ما تأتي فتنة إلا ويدخل فيها، سواء من فتن الشبهات أو فتن الشهوات. أطلنا لكن لعل فيه فائدة. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، طبعا يشير الشيخ لزمن إلى أناس وهم موجودون الآن، لكن الحمد لله في بلدنا ليسوا بظاهرين، بل لا يكاد أحد منهم يعني له صوت ويرفع رأسه، وهذا من نعمة الله علينا في هذه البلاد. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، مثل بعض أهل التصوف يقول سقطت عني الفرائض والعياذ بالله، ويفعل الفواحش بدعوى الولاية، يفتض بكارة العروس برضا زوجها طلبا للبركة لأنه ولي والعياذ بالله. بعضهم يمشي عريانا كما ذكر في قصة البدوي، ويعيش في أماكن النجاسات، ومع هذا يدعون له ماذا؟ الولاية والعياذ بالله. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. إذن الشيخ هنا ينبه على أمر، ألا هو ماذا؟ من الولي هو المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حقيقة المتقي، وهو حقيقة المتقي لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. نعم، ولأجل هذا قال: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.